فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قولوا يا أبانا

قالوا يا أيها فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر Three. وأرحم الراحمين. فلولا أن تفندون. فلولا أن تفندون. قال سوف تغفر لكم ربي إنه من البدو ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم إنه العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأقاديم فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث قد آتيتني من الملك ربي قد آتيتني من الملك الملك وعلمتني من تأويل الأقاديم فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا مسلما وألحقني بالصالحين ربي قد آتيتني من الملك Thank you. رب قد ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تلقاتي بفاطرة السماوات والأرض صدق الله العظيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى الى هداه الله الى صراط المستقيم. هكذا اخوة الايمان والاسلام كنا نرحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. يطلب بتليفون النخاس محافظة الزقازيق يطلب بتليفون 600 235 222 بالمنزل. نقلناها لكم على الإضاءة الصوتية والإضاءة الكهربائية إضاءة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده بمدينة بنعبين كبرى مخازن الفراشة راغب صالح بلك النس للفقيد الرحمة والأسرة خالص العزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.